بسم الله الرحمن الرحيم. العقل نعمة كبرى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى كل من اهتدى بهديه. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في كتاب العزيز: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. إن العقل نعمة كبرى ومنحة عظمى يزن به الإنسان جميع أموره، فيعرف به الضار من النافع، ويعقل به بشارة ربه وما بشر به، ويفطن به لما أنذر عنه فيجتنبه. لذلك قال تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فكم نحن نسيء إلى التذكر لأولي الألباب. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مباركا ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. فكم أسند التذكر لأولي الألباب. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب، وهم أصحاب العقول السليمة. ومن هنا يجب الحفاظ على نعمة العقل والحذر مما يزيلها، ألا وإن مما حذر الله تعالى منه وأنذر به كل مزيل لهذه النعمة، نعمة العقل والتفكير. فالمحافظة على سلامة هذا العقل ضرورية للإنسان وللإنسانية وللمسلم خاصة. وإن مما يفسد هذه النعمة ويخل بها ويخلط عليها تعاطيه المسكر من أي شيء كان، من خمر أو كحول أو أي مادة معصورة أو غير معصورة. قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وكما يحرم الكثير يحرم القليل من المسكر. قال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فتناول المسكر رتب الله عليها عقوبات دنيوية وأخروية، ففي الدنيا 80 جلدة إن كان في مجتمع إسلامي يقيم ولاته حدود الله. هذا مع ما يتوقع من المفاسد بسبب سكره وزوال عقله، فقد يقتل وقد يقتل، وقد يسلب ماله أو يتلفه وهو لا يشعر، ويقع في أمه أو أخته أو من ذوات محارمه أو من سائر المحرمات عليه. فلهذا يصبح بين مجتمعه مرهوبا مخوفا من شره، فزوجته غير آمنة، وولده خائف، وجاره فزع لا يتوقع منه إلا السوء. وأما في الآخرة فعليه من الوعيد الشديد ما الله به عليم، فهو متوعده بعدم دخول الجنة، وأن يسقى من الحميم ولا يأكل إلا من الزقوم. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، ومصدق بالسحر، وقاطع رحم. أيها الإخوة، يكفي بالعاقل زاجرا ورادعا ما ذكر الله في الخمر من الصفات السيئة والمفاسد الضارة والنتائج الوخيمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذا النداء للمؤمنين إشعارا لهم بما يحملهم على المبادرة بالامتثال. ولهذا قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قوله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا انتهينا انتهينا. فهذا ما يقتضيه الإيمان والعبودية الصادقة المعترفة بعظم سيدها الآمر والناهي لها. ومعنى رجس أي نجس، ومعلوم أن العاقل يجتنب النجس الخبيثة، كما هو المشاهد فيما لو شم الناس في أنابيب ماء الشرب رائحة كريهة لفزعوا إلى المسؤولين بتنقيتها، وكذلك مثل هذا الأطعمة الفاسدة. فالحذر من النجس المفسد للعقول أولى بالمسلم وأجدر به مما يفسد الأجسام. فصحة الجسم مرتبة على صحة العقل، وهاتان الصحتان النافعتان في الدنيا والآخرة إذا استعملا في طاعة الله تعالى. وبين الله تعالى في الخمر أنه من عمل الشيطان، والشيطان عدو الإنسان، ومعلوم أن العدو ينبغي أن نحذر أعماله، ورتب الله تعالى الفلاح والنجاح على اجتنابها الذي فيه امتثال أمر الله تعالى، وما يترتب على الخمر والميسر وقوع العداوة والبغضاء بين الناس والصد عن ذكر الله. وأحرص ما يحرص عليه الشيطان إيجاد هذه الأمور بين المسلمين، فالخمر ما خامر العقل أي غطاه، والميسر هي المغالبات التي فيها عوض من الجانبين كالمراهنة، وإلا ما كان فيه عون على توصيل إلى علم شرعي أو جهاد في سبيل الله عند بعض العلماء. والأنصاب هي ما ينصب لعبادة غير الله تعالى من وثن أو صنم أو تمثال ونحوها، أو ما يعكف عنده مما يصد عن ذكر الله. والأزلام هي التي يقتسمون بها عندما يريدون حاجة من الحوائج كسفر ونحوه. أيها المستمعون، كل مسكر مغط للعقل من خمر أو غيره ملعون بعينه، وأي فائدة في من طرد عن رحمة الله تعالى وكرهه الله ورسوله. ولعن مع الخمر عدة أشخاص ذكرهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، لعن الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. فأي فائدة تعود على الإنسان إذا تسبب بطرده وإبعاده عن رحمة الله تعالى خالقه ومربيه؟ وأي فائدة يستفيدها إذا عرض نفسه للهلاك؟ فاحذر يا أخي المستمع تناول المسكرات من خمر وخلافها، فكل مسكر خمر وكل خمر حرام. جنبنا الله كل مكروه، وهدانا وإياك إلى سواء السبيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.